بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الباب، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال رحمه الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال: وله مثله من حديث أبي هريرة، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة. أما هذا الحديث الأول، قال في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. نعم، رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهكذا قول: لأن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هو رواية من رواياته. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل أمراء الجور ما صلوا، فهذا رواه مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي. ووجه الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في الخوارج، والخوارج طائفة من طوائف أهل البدع الذين يكفرون الأمة بالكبائر، يكفرون صاحب الكبائر في الدنيا ويخلدونه في النار يوم القيامة. وهي أول البدع، بدعة الخوارج أول البدع التي ظهرت في الأمة. وقد اعترض بعضهم على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وفي رواية: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ وأخبر عن هذا أنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهم أهل باطل وضلالة وأهل انحراف وإفساد، فيهم مضرة على الأمة باسم الدين والغيرة وباسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض وينتهبون الأموال، يقاتلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر والأوثان. فخطرهم على الأمة خطر عظيم، فالعدو من الداخل أعظم خطرا من العدو الذي يكون من الخارج. فهؤلاء باسم الإسلام وباسم الغيرة وباسم السنة قد يتكلمون، وباسم يعني محاربة الباطل والمعاصي والفسوق والفجور، وهم يفسدون في الأمة وينفرون عن الإسلام، أيما إفساد وتنفير. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. إذا خرجوا، إذا كانت أفكارهم في رؤوسهم يدندنون بها في مجالسهم لا يقتلون، أما إذا تعدوا وخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم فهنا يقاتلون ويقتلون دفعا لمفسدتهم عن الأمة. وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني سيستأصلهم استئصالا قتل عاد، عقوبة إلهية من رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم أهلكوا عن بكرة أبيهم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأقتلنهم قتل عاد، أي ليستأصلنهم استئصالا مبالغة في تطهير الأرض من شرهم وفسادهم. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أمراء الجور ما صلوا. هل الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذين الحديثين أنه يبين خطورة شأن البدع، ومن هذه البدع بدعة الخوارج؟ من خطورة البدع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة العظيمة: لأقتلنهم قتل عاد، وأينما لقيتموهم فاقتلوهم. ما هو جرمهم؟ أنهم يخرجون على ولاة أمور المسلمين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم ما داموا مسلمين وما داموا مقيمين للصلاة. هل هو هذا الذي أراده المصنف، أو أراد المصنف رحمه الله المقابلة بين البدعة وبين المعاصي؟ فأهل البدع وعلى رأسهم الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئصالهم وقتلهم قتلا ذريعا، وهم أهل بدع. وأما أهل المعاصي منهم الحكام الفسقة أو الظلمة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وقتالهم. هل أراد المصنف هذا الثاني أو أراد الأول؟ الذي يظهر الله أعلم أنه أراد الأول، أن يبين خطورة البدعة وأنهم في أمر عظيم أدى إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم حيث ما لقيتموهم، وأنه قال: لأقتلنهم قتل عاد. لعل هذا هو مراد المصنف رحمه الله، وإلا فغير الأمراء جاء الشرع بقتلهم كأصحاب الزنا، الزاني المحصن يقتل، وصاحب اللواط، وهكذا المفسد في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله ويقطعون الطريق، كما قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وهكذا الذي يقتل أخاه المسلم ظلما وعدوانا بغير ذنب ولا جرم، فهكذا النفس بالنفس. فالذي يظهر أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين خطورة البدع، وأنها قد تصل بأصحابها إلى أن تسفك دماؤهم بسبب البدع. ودلل على ذلك بأن فعلهم خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور. هذا والله أعلم. والاحتمال الثاني يعني قريب. قالوا عن جرير بن عبد الله، ثم استدل المصنف رحمه الله بحديث جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا تصدق ثم كان في آخر الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا وجه الشاهد من الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. أراد المصنف هذا الشطر الأخير، فيه خطورة البدع، وأن المبتدعة الأوائل يتحملون أوزار من يقلدهم ويتابعهم ويسير على نهجهم في الباطل والانحراف والبدع. من سن في الإسلام سنة سيئة يقابل أول الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. وقد يعني يستدل بعضهم، وقد حصل هذا، أن استدل بهذا الحديث على تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة. قالوا بنص هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهناك سنن حسنة وهي بدع حسنة يقولون هكذا، وهناك بدع سيئة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وهذا غير صحيح، ولا يمكن أن يفهم هذا إلا بعد الرجوع إلى سياق الحديث وسبب وروده. وباختصار، أن أناسا من الصحابة الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من مضر، ومضر قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز، هذه قبائل مضر، في جهة البحرين، وتلك الجهات قبيلة ربيعة، والعرب يعني ينتسبون إلى هذه القبل الثلاث، إما إلى ربيعة أو مضر أو قحطان. قحطان هم أهل اليمن، وأهل نجد والحجاز يرجعون إلى قبيلة ربيعة ومضر. فالشاهد أن الصحابي أراد أن يبين أنهم ليسوا أناسا بعيدين، إنما هم من قوم النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، جاءوا وظهر عليهم الفقر والحاجة الشديدة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حاجتهم الشديدة وفقرهم المدقع، فدخل وخرج، ثم أمر بلالا فأذن وصلى، ثم خطب وحث الناس عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق من درهمه، تصدق من ثوبه، تصدق من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. لا تبخلوا بالصدقة ولو أن يأتي أحدكم بنصف تمرة، بنصف تمرة. فوفق الله سبحانه وتعالى بعض الحضور بأن جاء بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، من الدنانير، وهذا يدل على توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فتجود نفسه بهذا المقدار الكبير من الذهب، جاء بصرة من ثقلها كادت كفه أن تعجز، بل قد عجزت، يعني يحملها وتسقط عليه، ولعل هناك من ساعده في إيصالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس هذا السخاء وهذا الجود تتابعوا، الذي عنده بر أتى به، والذي عنده تمر أتى به، والذي عنده وعنده، حتى قال الصحابي: فرأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هذه الحادثة، هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهل يفهم أن السنة الحسنة التي سنها الصحابي يعني أنه شيء ليس له أصل في الشرع؟ لا، من خلال يعني النظر إلى سياق الحديث وسبب وروده يستفاد أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا سنة حسنة بعدما ماتت، أو أنه سبق الناس في موقف إلى فعل خير دل عليه الشرع واقتدى الناس به، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يا سبحان الله، كم من سنن أميتت، فقيض الله من علماء السنة من أحيا هذه السنن. مثلا صلاة العيدين إلى فترة ليست بعيدة كان جمهور المسلمين يصلون صلاة العيدين أين؟ في المساجد. فقيض الله من علماء السنة في هذا العصر كالعلامة الألباني رحمه الله، هو من أوائل من دعا إلى إحياء هذه السنة، فخرج الناس من المساجد وصلوا في المصليات، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعد. أيضا من السنن التي كانت ميتة فأحياها بعض العلماء، كان جمهور المسلمين قبل فترة يصلون صلاة التراويح كم؟ 21 ركعة، حتى قيض الله سبحانه وتعالى علماء السنة، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، أيضا هو من أوائل من دعا إلى هذه السنة وجادل المخالفين وألف وكتب وأخرج ودعا وحث، فقال لهم: السنة الاقتصار على 11 ركعة. فاستجاب يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى، وأحيت المساجد بهذه السنة وهي صلاة التراويح 11 ركعة. فهؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعد. السنة سنة، ما تكون سنة إلا بدلالة الشرع عليها. وأما البدعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة هي البدع والمحدثات، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، يكون الناس في عافية وخير. أتى لهم ببدعة التصوف وتتابع الناس، صارت الأمة والشعب وتوالت الأجيال على هذه البدعة. الأول عليه وزر، ومن جاء بعده يعني يتحمل أوزارهم. الناس في عافية وفي توحيد، فأتى لهم ببدعة الاستغاثة والبناء على القبور وإحياء الموالد وهكذا في أشياء كثيرة، فهو يعني يكون مأثوما ويتحمل إثم من جاء بعده من غير أن ينقص من أثامهم شيء، كل واحد بقدره. هذا حصل من السيئات ألفا، الذي أول من أتى بهذه البدعة على ظهره سيئة هذا الذي تبعه وقلده، فهذا يدل على خطورة البدع. قال: ومثله من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان، ثم قال: من دعا إلى ضلالة. من دعا إلى هدى، كل ما دل الشرع على يعني الترغيب فيه أو بيان أنه خير، من دعا إلى هدى سواء كان بقوله أو كان بفعله فله أجر من تبعه واقتدى به، حث الناس على التوحيد، هذا دعوة إلى الهدى فله أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. دعا إلى الاهتمام بالعلم، حث على التمسك بالسنة، حث على المحافظة على صلاة الجماعة. مثلا كان الناس في غفلة عن حقوق الوالدين فرغبهم في بر الوالدين وصلة الأرحام، حثهم على كذا وكذا ونهاهم عن كذا وكذا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولو كانت دعوة لهم واقتداء به بفعله ليس بقوله. تخلق بالأخلاق الحسنة فأعجب الناس هذا الخلق فاقتدوا به وساروا على طريقته، فإنه يؤجر وإن لم يتكلم بلسانه. من دعا إلى هدى بقوله أو بفعله. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها، دعا إلى البدع، دعا إلى المعاصي، دعا إلى الفسوق. الناس في عافية وجرجرهم إلى اللهو والباطل والضلال والانحراف بخطوات وخطوات ومراحل ومراحل بسبب جهله، أنه يعني يغفل أن هذا الشيء وإن كان في أصله مباحا قد يجر إلى أمور خطيرة، ما فكر في المستقبل وما فكر في العاقبة. فهو الذي حث الناس وهو الذي كسر قفل الفتن، فتتابع الناس وقعوا في الفتن، وكان السبب هو الأمر الأول. من دعا إلى ضلالة داخل في هذا الحديث في أي شيء، في أي شيء، فتح لهم باب المسكرات أو الخمور أو المعاصي أو التبرج أو اللهو أو الحزبية أو البدعة أو أي شيء. من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن يعني ينقص من أوزارهم شيء. فالحاصل أن في هذه الأدلة التحذير من البدعة، وفيها ما يفهم أنها أخطر على العبد وعلى الأمة من المعاصي التي يدون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.